أيضا أحسن الله إليكم، تقول بأنها في صلاة الفريضة قبل التسليم ترفع يديها وتدعو وتطيل ثم تسلم. الجواب تجعل الدعاء بعد السلام وليس قبل، ولا يعني ما فيه رفع يدين في يعني بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام. أنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعية ذلك، وإن من المشروع أن يكون بعد السلام. وبالله التوفيق.